الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد وصلنا إلى الباب التاسع الذي فيه باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر أفراد أنواع الشرك، وقد بدأها بالشرك الأصغر، ثم الآن وصل إلى مسائل الشرك الأكبر التي من فعلها والعياذ بالله بضوابط وشروط معينة وقواعد يذكرها العلماء، من وقع فيها فقد كفر بالله عز وجل وخرج من الدين، صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا الذبح، ثم ذكر بعده النذر، وقبل ذلك ذكر التبرك بالأشجار والأحجار وما إلى ذلك من الأمور، وذلك لأن الإنسان عندما يعتقد البركة في الشيء ويغلو فيه فإنه يبدأ يتأله له، وهذا التأله هو الشرك بالله عز وجل. إذن التأله لغير الله سبحانه وتعالى هو الشرك بالله عز وجل، وإلا فإن الإنسان بمجرد التبرك لا يعد متألها ولا يعد مشركا. وقد ذكر هنا شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في شرحه اللطيف على هذا الكتاب قاعدة هامة في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فقال كل عبادة صرفت لغير الله وهي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأكبر، ومن صلى لغير الله، ومن صام لغير الله، ومن حج لغير الله، ومن ذبح ونذر ودعا واستغاث إلى غير ذلك من الأمور على وجه التأله لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله، طبعا مع وجود شروط وانتفاء موانع. عندما نتحدث عن هذه الأمور بالعموم فإن ذلك لا يقتضي أننا نتحدث عن المعين، أما المعين فللحكم عليه ضوابط وشروط لا يجوز لأي إنسان أن يقدم عليها إلا إن كان مؤهلا لذلك، وهذا حقيقة أحب التنبيه عليه. إننا عندما ندرس هذه المسائل التي نذكرها ها هنا ونبينها ونفصلها فذلك من أجل التعليم ومن أجل التحذير من الوقوع فيها، لكن من وقع فيها فذاك له مسطرة أخرى في الحكم عليه، فليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، وقد يكون يعني ذاهلا إلى غير ذلك من الأعذار التي يذكرها العلماء رحمهم الله في مثل هذه الأمور. أما المعين، إذا جئنا نعم، أما الشرك الأصغر الذي بحسب ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال أما الشرك الأصغر فهو كل ما يفعل ذريعة للشرك الأكبر. إذن الشرك الأصغر منع منه سدا للذريعة، ومن وقع فيه فقد وقع في مبادئ الشرك ولم يقع في الشرك كله، وذلك كمن حلف بغير الله أو من قال ما شاء الله وشئت أو من قال كثير، يعني كثير من الأمور التي ذكرناها وسنذكر كثيرا منها إن شاء الله في الدروس القادمة، هذا يسمى شرك الأصغر. وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه، هل يغفره الله بالأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مكفرات الذنوب كالصلوات الخمس والوضوء ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة إلى غير ذلك من الأمور، وكالمصائب والمحن والكوارث التي تقع على الإنسان حتى الشوكة الشاكوى، أم أنها لا يغفرها إلا الاستغفار. ذكرنا الخلاف في ذلك عن العلماء، والأقرب الله تبارك وتعالى أعلم أن ذلك يدخل في الذنوب والمعاصي التي تغفر بما يغفر به سائر الذنوب والمعاصي، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي يظهر، وإن كان كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد تردد في هذا الموضوع، يعني تارة قال هكذا وتارة قال ذاك. طيب، إذن من هذه القاعدة اضبط سائر الأمور، فكل عبادة لا تجوز لغير الله ثم صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشركت بالله عز وجل شركا أكبر. وكل شيء فعلته أو فعله المرء وهو ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو شرك أصغر، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد تختلف كلمات العلماء في هذا الأمر بحسب كلامهم وبحسب سياقه وما إلى ذلك من أمور. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني في ذبح البهائم، البهائم الأنعام والطيور وما إلى ذلك التي أجازها الله عز وجل، أجاز لنا أن نذبحها. لأنه انظروا إخواني بارك الله فيكم، هذه الحيوانات ما الذي جوز لنا نحر هذه وذبح هذه، ومن الذي حرم علينا هذه الأخرى؟ وكلاهما حيوانات، من الذي أعطانا الحق لكي نذبح هذه ونأكلها ومنعنا من ذبح تلك وأكلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فنحر الدم وإهراقه أمر يحبه الشرع، وهو الوسيلة الأساسية لتذكية وتحليل الحيوان حتى يجوز أكله إن كان مما يؤكل، أما إن كان مما لا يؤكل فإنه لا ينفع فيه لا النحر ولا الذبح. وقد أورد الشيخ هذه المسائل هاهنا لعظم أهميتها، لأن الله سبحانه وتعالى شرع التقرب إليه بنحر الضحايا أو بذبح الضحايا. قال الله عز وجل: واتبع عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فهذه من بداية يعني آدم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى شرع للإنسان التقرب إليه بنحر الضحايا وذبح الذبائح. ولذلك نجد هذه الأمور في سائر الملل والنحل، ونجدها في التشريعات الربانية التي نزلت على موسى عليه السلام وعلى غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا زال عندهم الذبح والنحر إلى اليوم. وعن أهل التوحيد أخذوا أهل الشرك والتنديد. إذن كل ما يفعله المرء من الشريعة ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى نقله أهل الشرك إلى من يشركون به. ولذلك نرى عباد الأصنام يذبحون الذبائح لأصنامهم، وينحرون لها الأنعام ويتقربون إليها بالشموع ويتقربون إليها بالتزيين ويتقربون إليها بالاستغاثة والتوسل وشد الرحال وتخليقها وإلى غير ذلك من الأمور التي تفعل عند بيت الله الحرام مثلا والتي تفعل في التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الذي حذرنا منه نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل حذر منه الأنبياء والمرسلون جميعهم، وحاربوا من فعل تلك الأفعال وواجهوهم وبينوا لهم أن ما يفعلونه هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الشيخ هنا رحمه الله عقد هذا الفصل لشدة أهميته ولأن الناس وقعوا فيه، وكل ما وقع فيه أهل الشرك زمن قبل الإسلام ولا زالوا في كثير من بلاد الله عز وجل إلى الآن، كالهندوس الذين يتقربون إلى أصنامهم وأوثانهم، وكالوثنيين الذين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرهم من أمم الأرض الذين لا زالوا يتعبدون الأصنام، فإنهم يتعبدون بمثل هذه الأمور، بالنحر والذبح والتقرب والبخور والتأله إلى غير ذلك من الأمور، فيفعلون عندها ما يفعله الموحد عند ربه سبحانه وتعالى. صحيح أن المسلم لا زال عنده لقوة التوحيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موانع تمنعه من أن يسقط في الشرك الأكبر صراحا. يعني أعطيكم يعني ما أريد أن أقوله، إذا رجعت إلى كتب الفقه في القرون المتأخرة التي غلب عليها التقليد وإسباغ الشرعية على الواقع، وغلب على أهلها تقديس الأضرحة والقبور والمشاهد وغير ذلك من الأمور، الحمد لله، فإنك ستلاحظ شيئا، ستلاحظ أنهم يعني لا يجيزون الشرك مباشرة هكذا، وهذا الذي يمنع كثيرا من العلماء من الحكم على أفعالهم بأنها شرك أكبر ومخرج من الملة، وعارضوا من حكم عليهم بالشرك الأكبر هكذا مطلقا. لما؟ لأن كثيرا منهم لا يدعون أصحاب القبور أنفسهم، إنما يتوسلون بهم إلى الله، والتوسل الخلاف فيه معروف، هذه واحدة. فإذا هم يقولون نحن نتوسل بهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلا نحن نعبد الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية أنهم عندما يذبحون يقول نحن نذبح لله، نحن لا نذبح لصاحب القبر، ونيتنا أننا نعطي الزائرين، فنحن نتقرب إلى الله بهذه الذبيحة ونعطيها للزائرين الذين يعكفون هناك أو الذين يأتون للزيارة أو ما إلى ذلك من الأمور. والثالثة أننا عندما ننذر للقبر فإننا لا ننذر للميت، إنما ننذر لله سبحانه وتعالى صدقة على أبنائه وذريته الذين في تلك المنطقة. فأنتم ترون أنهم يخرجونها في قالب التوحيد لا في قالب الشرك، لكن نقول إن الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل وهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله، كما أن سد الذرائع الذي هو أصل أصيل من الدين يمنع هذه الأعمال كلها. ولذلك نص كثير من المتقدمين عندما بدأت تظهر هذه الأمور على تحريم كل هذه الأمور، وأنها من النذر الباطل الذي لا يجوز أن يصرف في هذه الأمور، لا يجوز أن يصرف في تشييد القبور ولا في إضاءتها ولا في إتيان الشمع بالشمع إليها ولا غير ذلك من الأمور، كما أن الذبح في ذلك المكان هو ذريعة إلى الإشراك بالله عز وجل. وهذا الواقع أن كثيرا من العامة والدهماء يقعون في الشرك الصراح، فيأتون عند القبر ويذبحون الذبيحة عند باب عند عتبة الضريح ويقول يا سيدي نحن فعارك، نحن جيرانك، نحن كذا، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أنهم يعتقدون عقيدة في أذانهم أن هذا الرجل مثل عظمائهم الذين يمكنهم أن يفعلوا لهم ما يريدون، فعار عليه إن لم يفعل ما يريدون. ولا شك أن هذا كفر بالله عز وجل وشرك بالله عز وجل، فإن ذاك الذي فإن ذاك الميت هو محتاج إلى دعائك، هو ليس ولست أنت الذي تحتاج إليه، وهو الذي يحتاج إلى أن تتقرب لله عز وجل من أجله أن يتوب عليه ويغفر له ويتقبل أعماله ويغفر الذنوب إلى غير ذلك من الأمور. فإذن هذا يصلح في أن ندرأ الشرك الأكبر عن أولئك القوم، لكن لا يصلح لدرء الحرمة والمعصية عنهم، وأن أفعالهم هذه أفعال محرمة وأنها يجب أن تلغى، وأن أولياء أمور المسلمين إذا بسط الله أيديهم فعليهم أن يمنعوا كل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني قل لهم يا رسول الله، قل لهم يا رسول الله لهؤلاء المشركين إن صلاتي، يعني أن كل ما أصلي ويدخل في الصلاة الدعاء، لأن معنى كلمة الصلاة هي الدعاء، لكن المقصود إذا أطلقت هي الصلاة التي نعرفها الصلاة الخمس وما إلى ذلك. ونسكي، النسك هو العبادة في اللغة، ولكنه في الشرع هنا المقصود به هو الذبح، وعندما نقول مناسك الحج لأن الحج فيه كثير من الذبائح فسمي الحج كله مناسك الحج. هل الآية هنا تقصد بالمناسك جميع التعبدات أم تقصد الذبح؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا. وعموما إذا قلنا إن جميع المناسك هي لله سبحانه وتعالى فيدخل فيها الذبح أيضا. وهذه الآية ثم قال ومحياي ومماتي، يعني أن كل ما أفعله في حياتي وكل ما يحدث لي في مماتي فهو لله رب العالمين. سبحان الله، عجيب. هذه الآية فيها رد صريح على العلمانيين الذين يقولون الدين لله والوطن للجميع، والذين يقولون العبادة هي أمر خاص بين العبد وربه ولا شأن لأحد بها، أم ولا شأن للدين بالحياة. سبحان الله العظيم، بل الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فمن حقه أن يحكمنا، بل هو الذي ألا له الأمر، ألا له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم، وهو الذي له الحق في أن يأمر، وهو الذي يجب علينا أن نعبده ولا يجوز لنا أن نعبد غيره سبحانه وتعالى. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ألا له الأمر والحكم سبحانه وتعالى، ألا له الأمر والحكم سبحانه وتعالى. طيب، قال لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أن هذا الأمر هذا الذي أمرت به، ونتيجة لذلك أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يمتثل لهذا الأمر. أمرت أن أعبد الله وحده لا شريك له، ونتيجة لذلك فأنا أول المسلمين، أول القائمين بالدين، أول من يسلم وجهه لله عز وجل، أول من يعبد الله سبحانه وتعالى. وفي الآية التي بعدها يقول فصل لربك وانحر، وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، هي الآية الثالثة من سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك يعني مبغضك إن هو الأبتر، يعني إنا أعطيناك يا رسول الله الكوثر. قال العلماء الكوثر الخير الكثير، ومنه حوضه الذي في الجنة، الحوض الذي في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر. فمن شكر النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل أمره الله عز وجل بأن يشكره بقوله فصلي، يعني لا تصلي إلا لله سبحانه وتعالى، وانحر أي لا تنحر إلا لله عز وجل. وهذا استشهد الشيخ بهذه الآية على أن الذبح عبادة، وإذا تقرر لدينا أن الذبح عبادة وأن العبادات التي لا تجوز إلا لله صرفها لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، فجدير بكل إنسان أن يبتعد بعده بعد المشرقين عن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا المقصود من حديث الشيخ أن الذبح لغير الله عز وجل شرك بالله، لأنه عبادة من العبادات. فصلي لربك وانحر إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع النسل، لأنهم كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع النسل لأن أبناءه توفوا في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الآن الذبح، الذبح له أحوال. الحالة الأولى أن يذبح الإنسان باسم الله لله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد، وذلك كما يحدث لدينا في الأضحية والهدي والعقيقة وما أشبه هذه من الأمور، لأن هذه كلها هي عبادات محضة. الحالة الثانية أن يذبح باسم الله لأجل اللحم، فهو لا يقصد بذبيحته أن يقدمها لله سبحانه وتعالى، إنما يقصد بها أنه يأكلها أو يضيف بها الضيفان أو ما إلى ذلك من الأمور. وهذه أمور هي أمور جائزة، بل هي يعني إن حسنت النية فهي أيضا من العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة تضع في زوجتك صدقة، وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيفان من واجبات الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا إكرام الضيف أيضا واجب شرعي مطالب به الإنسان، فهو لم يذبح تلك الذبيحة إلا باسم الله سبحانه وتعالى، لكنه قصد بها الأكل والطعام والضيافة وما إلى ذلك، فهذا مباح لا حرج فيه. الحالة الثالثة أن يذبح بغير اسم الله، كأن يذبح للجن، وهذا يحدث في بلادنا، وكان يحدث قديما عند العرب أنهم كانوا يذبحون للجن إذا بنوا بيتا جديدا أو ما إلى ذلك من الأمور. والعامة عندنا إذا بنوا بيتا جديدا يذبحون عند عتبته خروفا، لعله كثير من الناس اليوم لم يعودوا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة، وقد يقصدون بها الذبح لكي يطعموا البنائين وما إلى ذلك من الأمور فرحا بعتبة بيتهم، لكن كثير من الناس أو غيرهم لهم هذه العقيدة أنهم يذبحونها إما للجن الذين هناك حتى ينصرفوا عنهم أو ما إلى ذلك. هذا الشرك بالله عز وجل، هذا من الشرك بالله عز وجل، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وسيأتي مع الحديث التي فيها لعن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لا يجوز، وعلى كل إنسان أن ينتبه من هذا الأمر ويحذر منه غيره، حذر منه من يفعل ذلك وهو لا يشعر. الحالة الرابعة أن يذبح باسمي، أو يدخل في هذا أيضا ما يذبحه العامة لمن يعظمونه، وقد يذبحه الكفار كالنصارى الذين يذبحون باسم المسيح عليه السلام، فهذا لا يجوز أكله لأنه مما أهل لغير الله به، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم فإنكم مشركون. فإذا كنتم إذا أطعتموهم مشركين، فكيف إذا فعلتم مثل ما يفعلون؟ هذا شرك بالله عز وجل أن تذبح لغير الله. ولذلك اختلف أهل العلم في من ذبح ولم يسمي الله سبحانه وتعالى على ما ذبحه. فالمشهور في المذهب عند أصحابنا المالكية أهل المدينة، المشهور عندهم أنه إن كان مسلما فالأصل فيه أنه إن نسي فلا حرج عليه، لأنه لأن لأن لأنه موحد ولأن اسم الله سبحانه وتعالى على لسانه لكنه نسيه. لكن لو تعمد ذلك فالمشهور بطلان أو عدم جواز أكل تلك الذبيحة لأنها لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. أما لو ذكر اسم غير الله فهذا باتفاقهم لا يجوز أكلها. وأما الذبح عند القبور باسم الله فهذه ذبيحة مكروهة، هذه ذبيحة مكروهة لمشابهتها لما كان يفعله أهل الشرك من الإهلال لغير الله لأصنامهم وما إلى ذلك من أمور. إذن تلك الذبائح التي تذبح على القبور والتي تقدم قرابين للأضرحة والمشاهد إذا كانت باسم الله فينبغي فهي مكروهة، وعلى من ينظر إليه ويقتدى به أن لا يأكل منها. طيب، إذن هذه أحوال الذبح التي يفعلها الناس في ما معنى قولك بسم الله عند الذبح؟ قال: أستعين بالله على ذبح هذه الدابة. إنه أصلها أستعين بسم الله على ذبح هذه الدابة، يعني متبركا بسم الله أو مستعينا بسم الله عز وجل على ذبح هذه الدابة، فهي استعانة بالله سبحانه وتعالى. أو أتعبد لله بذبح هذه الدابة، لأن الله عز وجل هو الذي أباح لي أن أذبحها، وإلا فهناك دواب أخرى وحيوانات أخرى لم يبح لي أن أذبحها، فلذلك أنا لا أذبحها. واضح إخواني؟ إذن قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون كما أنهم مشركون، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث حديث خطير، ففيه لعن من يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا كل من ذبح لغير الله فهو ملعون، ومعنى ملعون أي أنه مطرود من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب والمعاصي، فكل ما ختم بلعن أو حد من حدود الله سبحانه وتعالى فهو من الكبائر، كما نص على ذلك العلماء في قيد الكبيرة. الكبيرة هي كل ما قيد أو هدد فيه بلعن وطرد من رحمة الله أو بحد من حدود الله. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. كيف يلعن والديه؟ قالوا يا رسول الله، طبعا يلعن والده إما أن يلعنه مباشرة والعياذ بالله، وهذا فعل من سخط الله عز وجل عليه وكان من الضالين من المجرمين، أن لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوقير الوالدين ونهى عن أن تقول لهما أف، بل ها أن تنهرهما، فكيف بلعنهما وسبهما؟ فهذا من كبائر الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، هو أن لا يسبهما ولكن يتسبب في سبهما، وهذا من أصل سد الذرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يلعن، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني أنك تسب والديه فيسب والديك باختصار. إذن لا، الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تسب أصنام المشركين ومعبوداتهم الباطلة حتى لا يسبوا ربك سبحانه وتعالى. فكذلك لا تسب والدي الرجل حتى لا يسب والديك، فتكون أنت سببا في سب والديك. طيب، قال: لعن الله من آوى محدثا. إنسان مطلوب للعدالة، مطلوب للمحكمة الشرعية لأنه ارتكب جرما يستحق عليه العقوبة، أو مطلوب لأن المحكمة تطلبه في أمر حق من حقوق العباد أو حقوق الله سبحانه وتعالى، فأنت تؤويه وتناصره وتمنع من أن ينال حقه وينال جزاءه العادل، فهذا ملعون من فعل ذلك. إذن كل من آوى محدثا، إنسان ارتكب جريمة من الجرائم، فأنت تؤوي حتى تنقذه من العقوبة الشرعية، فأنت بذلك زميله في الجرم، وأنت بذلك ملعون لأنك آويت محدثا. قال: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يدخل في ذلك حدود الأراضي، كالحد بين أرضك وأرض جيرانك مثلا، فأنت تغيرها، وهذا يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. يعني من أخذ شبرا من أرض غيره من المسلمين أو من غير المسلمين مطلق، يعني كل من كان له حق، أخذت له قطع يعني شبرا من أرضه، فأنت بذلك تأخذه باطلا وقد وتستحق أن تكون يوم القيامة مطوقا من سبعة أراضي من مثل تلك الأراضي. وهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم والعياذ بالله. إذن من غير منار الأرض يستحق اللعنة أيضا. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل النار في ذباب، دخل رجل النار في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله، وكيف ذلك يا رسول الله؟ يعني رجل يدخل النار من أجل ذبابة، ورجل يدخل النار من أجل يدخل الجنة من أجل ذبابة. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، أنا ما عندي شيء. قالوا: لو قرب ولو ذبابا، أخذ ذبابا اقتلها في سبيل هذا الصنم. فخلوا سبيل، فقرب ولو ذبابا فخلوا سبيله، يعني أنه قرب ذبابة لذلك الصنم فدخل النار والعياذ بالله. وقال الآخر: قرب، يعني أنت أيضا قرب شيئا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. طبعا هذا رواه الإمام أحمد ليس في مسنده هذا الحديث حقيقة حديث رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. وهذا الحديث حقيقة يعني تكلم الناس عنه، هذا الحديث تكلم الناس عنه من حيث الصحة، لأن في حكما حقيقة شديدا. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد موقوفا في كتاب الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن أبي عاصم في الزهد أيضا، ورواه البياقي في شعب الإيمان عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه. فالحديث موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، وأكثر الناس على أنه صحابي من صغار الصحابة. فإن ثبت أنه روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر، لأن مراسيل الصحابة مقبولة. لكن هذا الحديث حقيقة الذي عليه جمهور العلماء أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله، وهكذا رواه غير واحد من العلماء. فالحقيقة أن هذا الحديث حديث ضعيف، وإن حاول بعض الناس أن يقويه. ثم هناك مشكلة حتى في متنه. الحديث فيه أن الرجل دخل النار في ذبابة لأنه قربها للصنم. طيب، هو لم يقربها للصنم لكان لضرب عنقه كما ضرب عنق الثاني، وهذا دليل على أنه إكراه، والإكراه يرفع عنه حكم الإثم بل هل الكفر ودخول النار. بعض العلماء قال لا، الاحتمال الأول هو أنه لم يكن ذلك في شريعتهم سابقا، معنى أن المكره على الشرك يجب أن لا يقبل الإكراه ويصبر على التعذيب أو القتل. يعني هذا يحتاج إلى دليل من أين جاءوا بهذا الأمر، هذا أولا. ثانيا قال بعضهم لا يوجد إكراه، لكن كان يمكن أن يرجع من الطريق ولا يمر من تلك من ذلك المكان، يمر من مكان آخر. لو كان الأمر كما يقولون لما ضرب عنقه ولقالوا له لا يمكنك أن تجتاز، ارجع ثانية. الحقيقة ظاهر جدا أن الأمر فيه إكراه، وأن هذا المرء إن صح هذا الأثر، إن صح أن يقال إنه اعتقد في قلبه التقرب إلى هذا الصنم فكان بذلك من المشركين واستحق النار والعياذ بالله. وعلى أي حال يستفاد من هذا أن كل من تقرب لغير الله سبحانه وتعالى بذبح أي شيء حتى لو كان شيئا صغيرا كالذباب، بل هاي يكون جملا أو بقرة أو خروفا، فإنه مشرك بالله يستحق النار والعياذ بالله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسائل، فقال في مسائل، ثم ذكر الأولى والثانية هكذا. قال الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. بدأ بلعن من ذبح لغير الله لأنه مشرك، والله سبحانه وتعالى عندما يبدأ بالحقوق يبدأ بحقه سبحانه وتعالى وهو التوحيد، ثم بقية الحقوق. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه وحق الوالدين هو الثاني، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. إذن جاء بالترتيب بحسب عظم الذنب وخطورته والعياذ بالله. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهذا فيه كل من آوى محدثا تطلبه العدالة لتقيم عليه شرع الله عز وجل. فيدخل فيه الضال والمبتدع والفاسق والمرتكب الجريمة والقاتل والسارق إلى غير ذلك من الأمور. السادسة لعن من غير منار الأرض. السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن بالعموم ولم يلعن المعين. فهل يجوز لعن المعين؟ خلاف بين العلماء، منهم من جوز ذلك وقالوا قد ثبت ذلك عن بعض الصحابة أنهم لعنوا فلانا المعين، وثبت عن غير واحد من العلماء، ومنهم من قال لا، لعن المعين لا يجوز، إنما نلعن بالعموم، نقول لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، أما المعين فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل هو نهي، هو النهي عن اللعن بشكل عام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا سبابا ولا فاحشا في الأسواق كما ورد في صفته صلوات ربي وسلامه عليه، وقال لعن المسلم كقتله، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الأمر. لكن لو أن إنسان استحق ذلك، كأن فجر أو أتى أمرا عظيما فسبه الناس أو لعنه الناس، وفي هذا يدخل حديث اتقوا الملاعن الثلاث، وذلك أن من فعل تلك الأفعال يقوم الناس بلعنه، وقد يكون هذا ليس دليلا، فقد يقال إنهم يلعنون من فعل ولا يدرون من هو بالضبط، أو إنهم لا يلعنون ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك عند على المعين، يعني فعلهم ليس حجة. المهم خلاف بين العلماء. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، وحقيقة بينا هذه القصة، ويعني أن الحديث لا يصح مرفوعا بل ولا يصح حتى موقوفا. يعني قد يقال الموقوف يعني قد يصح، أن يقال إنه من حديث بني إسرائيل التي يستفاد منها، يعني قد يقال هذا الأمر. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، هذا حقيقة فيه إشكال، لا يمكن أن نقول هذا الأمر حقيقة، ولذلك حتى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لم يسلم هذا، قال هذه المسألة ليست مسلمة، لا يمكن أن يقال هذا، هو مكره، مكره بالسيف. والثاني قبل ورضي أن يقتل في سبيل الله عز وجل وصبر على القتل، ذاك يعني له منزلته وله أجره، لكن لا يطالب الناس جميعا بذلك. من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذا الله سبحانه وتعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وهذه الآية واضحة، وقيل إنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أرغمه الكفار على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره، وفي رواية أنه قال له وإن عاد فعد، وإن كان في إسنادها كان. فإذا لا يمكن أن نقول إن هذه القصة دخل بسببها النار، يعني القصة حقيقة كلها لا تثبت. ثم حتى لو قلنا إنها ثابتة فلا يمكننا أن نستنبط من هذا الحكم، لأننا تقرر لدينا بما لا شك فيه أن المكره معذور. طيب، إلا إن اطمأن قلبه بالكفر فعندئذ ذاك أمر آخر. التاسعة أو العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني صحيح ما معنى أنه ارتد بذلك، أو أقل ما فيه أنه ارتكب إثما عظيما يستحق عليه النار، نسأل الله العافية والسلام، أنه تقرب إلى الصنم لا ينفع ولا يضر بعبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة فيه، الثانية عشرة أن فيه شاهدا للحديث الصحيح الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. انظر هذا يعني بسرعة دخل النار، ذاك بسرعة دخل الجنة، فقضية سهلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فإذا يسر الله لك طريق الجنة فقال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى فسنيسر للعسرى. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، لأن التأله هو الشرك بالله عز وجل. التأله هو أن تجعل ذلك الذي أمامك كما تجعل وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك انظروا إلى صور هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل في من الرافضة وغيرهم، عندما يقفون على عتبة القبور ويأخذون يعني بالشباك ويدعون ويبتهلون ويبكون والله كما يفعل الناس في الكعبة، وهم يقصدون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقصدون الميت الذي في القبر، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فأعمال القلوب هي أعظم من أعمال الأبدان الظاهرة. ثم دخلنا في باب جديد وله تعلق بهذا الباب، حيث يقول: باب ما لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. شو سبحان الله، وهذا من باب سد الذرائع. الآن هذا من باب سد الذرائع، إذا كان الذبح لغير الله شركا، وكان قصده وكان ذلك الفعل الذي يفعل هناك حراما بل شركا بالله عز وجل، فالتشبه بأولئك القوم أو فعل الفعل وإن كان لله عز وجل في ذلك المكان أمر مرفوض. ولذلك من قال إننا نذبح لله ونتصدق على أولئك المساكين الذين هناك، نقول له هذا الأمر كله مرفوض بهذه الأحاديث. قال الله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار: لا تقم. قال الشيخ: باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. عفوا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما، يعني على شرط الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا الباب هو تتمة للباب الذي قبله، وفيه هذه الأمور التي ذكرت لكم، معنى أن هذا الباب هو من باب سد الذرائع. فالأول نهى الله سبحانه وتعالى، الآية نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي بني في الظاهر لله، ولكنهم بنوه صدا عن سبيل الله ومحادة لله ورسوله. بناه المنافقون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، فقالوا له: يا رسول الله صل لنا في هذا المسجد، وأرادوا بذلك أن يأخذوا المشروعية من صلاته، وكانوا يجتمعون ويتآمرون في هذا المسجد، لكن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندما أرجع سأصلي لكم فيه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرقه، فأرسل من يحرقه ودمر ذلك المسجد. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ذلك المسجد نظرا لما فيه من مضارة مسجد قباء. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهو مسجد قباء على ما ذكر كثير من العلماء أنه مسجد قباء. وقال آخرون: لا، وليس مسجد قباء بل هو المسجد النبوي، هو المسجد النبوي وكلاهما صحيح. فإن أول مسجد بني حقيقة وواقعا هو مسجد قباء، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء بني عمر بن عوف بنى لهم ذلك المسجد. ثم بعد ذلك لما بناه ودخل المدينة جعل الناس يأخذون بخطام ناقته يريدون أن ينزلوه عندهم، فقال دعوها فإن مأمورة، فبركت في المكان الأول فبنى فيه المسجد، ثم بركت في المكان الثاني فبنى فيه بيوته صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، إذن هذا المقصود به إما مسجد قباء أو المسجد النبوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا خلاف بين الموضوع، فإن المسجد النبوي أيضا بني على التقوى وفيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهو ومسجد قباء يصدق عليهما نفس الحكم. وأما حديث في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن ماذا كانوا يفعلون، فقالوا إن لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم بعد أن يقضوا حاجاتهم فأخذنا بذا، قال هو ذاك فعليكموه. هذا الحديث ضعفه بعض الناس وحسنه علماء آخرون، ففيه أنهم كانوا يستنجون بالماء. طيب، ثم ذكر حديث بوانا. بوانا هذه منطقة يقال قرب ينبع، بعض الناس قال لا هي قرب يعني جنوب مكة جهة يلملم يعني جهة اليمن، وقال آخر لا لا هي يعني قرب ينبع. على أي حال لا يضر يعني مكانها لا يضر. فهذا الرجل نذر أن يذبح إبلا في تلك المنطقة لعلها كانت منطقة لهم أو يجلسون فيها أو ما إلى ذلك من الأمور، وإلا فلا مزية لتلك المنطقة على غيرها حتى ينحر عندها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني سائلا هل هذا المكان كان يذبح فيه لغير الله؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد للكفار المشركين؟ قال لا. إذن معنى ذلك أن المرأة منهي عن أن يشبه أو يتشبه بالكفار في الصورة وإن كانت نيته خلاف نيتهم. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن التشبه بالكفار والمشركين والنصارى وغيرهم وعن حضور أعيادهم وعن تكثير سوادهم بما لا مزيد عليه. وقد أوفى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فعليكم بهذا الكتاب فإنه كتاب عظيم القدر. وقد فرط الناس في هذا الباب وما عادوا يفكرون فيه ولا يهتمون به ولا يرفعون رأسهم به، بل أصبح الناس يتحدثون عن التعايش والتشابه وعدم التميز إلى غير ذلك من الأمور التي جاء الشرع بضدها. بل حتى كثير من المتدينين ما عادوا يرفعون رأسهم بمسألة ترك التشبه بالكفار أو تعمد مخالفتهم، بل إن كثيرا من أهل السنة فرطوا في هذا الأمر أيضا. هذا أمر عجيب سبحان الله، لأن الحديث التي وردت في هذا الأمر كثيرة، بل آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم جدا بهذا الموضوع، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. وفي هذا دليل على أن المرء ليس لا يجوز له أن يذهب مثلا إلى مكان مثلا خمارة ويقول أنا سأشرب فيه عصيرا ولا أشرب الخمر، لأن الواقع أن الناس تشرب هناك الخمور. فسدا للذريعة وبعدا عن مكان الفساد عليك أن تبتعد عن ذلك المكان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نمر بالمواطن التي نزل فيها غضب الله وسخطوا على قوم إلا ونحن باكون مسرعون، فكيف أن تذهب ضاحكا ناشطا لا حرج لك؟ وفي هذا أيضا تحريم أن يذهب المرء إلى مكان يجتمع فيه الفساق والفاسقات كالبحار المختلطة وكأماكن الاختلاط التي فيها التبرج والسفور وما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها محرمة يخشى أن ينزل غضب الله عليك إذا نزلت بها. إذن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا يحرم على الإنسان أو ينهى الإنسان أن يذهب إلى الأماكن التي فيها الشرك بالله ومعصيته وما إلى ذلك حتى لو كان قصده سليما. أبقى مسألة واحدة إذا ذهب لينكر عليهم أو يعظهم أو ينصحهم ذاك أمر آخر. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. طيب العيد هنا هو ما يسميه الناس اليوم الموسم، المواسم هذه التي تقام على على القبور والمشاهد وما إلى ذلك، هذه تسمى عيدا. كان المشركون يقيمون ذلك على أصنامهم، لأن أصنام كما ذكرنا أصلا كانت رجالا صالحين، أو مكان كانوا يتعبدون فيه، أو مكانا مباركا كما ذكرنا ذلك في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلى غير ذلك من أمور التي كانت سببا في إشراك بني آدم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال له أوفي بنذرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في نذر لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن يحرم أن تفي بنذر معصية لله علي، مثلا يقول لله علي أن أزني، أعوذ بالله كيف تزني، لله علي أن إن ظفرت بكذا. طيب النذر كله هل هو جائز؟ هو جائز حقيقة، النذر يجب الوفاء به لأنه عبادة من العبادات، ولأنه الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الذين يوفون بالنذر ولا يمدح إلا من فعل خيرا. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي إلا لا يستخرج به إلا من البخيل، قال ذاك النذر الذي يربطه الإنسان، نذر الذي يربطه الإنسان بشيء يقول لله علي إن نجح ولدي أن أصوم مثلا ثلاث أيام، هذا مكروه، وتشتد كراهته إن اعتقد صاحبه أنه لولا النذر لما نجح ولده. كيف هذا؟ يعني أنت تلزم الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل أنت يعني تعطي الله حتى يعطيك؟ أعوذ بالله، هذه عقيدة فاسدة حقيقة، والله عز وجل أجل من أن تعتقد هذه العقيدة فيه سبحانه وتعالى. إذن ولا فيما لا يملك إنسان، يعني تقول أنا نذرت لله عز وجل أن أنحر جمل فلان، كيف تنحر جمل فلان؟ هو جمل فلان كيف تنحره؟ أو أن أذبح بقرة علان، أو أذبح خروف فلان، لا هذا لا يجوز. وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا في حديث آخر، أن امرأة خطفها المشركون وخطفوا معها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فكلما اقتربت من جمل أو ناقة رغى إلا القصواء، قامت مباشرة ولم ترغي وركبتها وطارت بها حتى وصلت، فقالت يا رسول الله إني نذرت لئن الله نجاني لأنحرن القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيت القصواء، القصواء هي التي أنجتك من المحنة ومن الأسر. لا نذر للإنسان في معصية ولا في ما لا يملك. هل القصواء لك حتى تنذري إن الله نجاك عليه أن تنحريها؟ هي ليست لك، هي لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك طيب هل من نذر لله سبحانه وتعالى نذر معصية عليه أن يكفر؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال يكفر، منهم من قال ليس عليه شيء، منهم من قال ليس عليه شيء. طيب إذن هذا الذي بقيت المسائل، أيوة نعم بقيت المسائل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وهذا واضح جدا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالفساد الذي يكون في الأرض برا وبحرا هو بما كسبت أيدي الناس. وهنا إشكال ذكره بعض العلماء، قالوا طيب كيف تجيزون الصلاة في الكنيسة وثبت أن من الصحابة من صلى في كنيسة خاصة إذا لم يكن فيها أصنام؟ يعني انظروا، ثبت أن بعض الصحابة كما في رواه البخاري تعليقا صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة ببيت المقدس، ومن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من صلى أيضا في الكنائس والبيع، وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وقال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. كيف هذا؟ هذه أماكن يشرك فيها بالله وفيها أصنام وفيها كذا. قال صورة العبادة، قال العلماء صورة العبادة مختلفة، فإن الذي ينحر لا يختلف المشرك عن المسلم فيه إلا بالنية التي في القلب، بخلاف العبادات الصلاة، صلاة المسلمين تختلف تماما عن صلاة النصارى واليهود. فلذلك اختلفت صورة العبادة، فلم يمنع ذلك من الصلاة في تلك الأماكن لأجل هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هنا إنسان لا يتشبه باليهود ولا بالنصارى، بل يقيم التوحيد في مكان الشرك. إذن هو يقيم التوحيد في مكان الشرك، ولا وهناك فرق كبير بين ما فعل وبين ما يفعل الآخرون. ثم ليس كل ما يفعله اليهود والنصارى في بيعهم من الشرك، ومنه مسائل العبادات، لعل عبادات منسوخة، ومن دعاء مطلق، والدعاء المطلق لا حرج فيه، وخاصة اليهود. اليهود ليس لديهم من الشرك ما للنصارى، النصارى لديهم شرك كبير، ويشركون في الألوهية ويشركون في الربوبية، فلذلك يعني أمرهم أعظم من اليهود في هذا الباب. الثالثة، رد المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال هل كان فيه كذا، هل كان فيه كذا، ليبين، ليعرف الحكم الشرعي، ليعرف كيف يجيبهم يعني. وهكذا على الفقيه إذا سئل سؤال أن يستفسر حتى يعرف الحكم. وذلك قال الرابع، استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. إذا المفتي عليه أن يسأل حتى لا يجيبه جوابا لا علاقة له بسؤاله. الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. إذن هنا لا بأس بأن تذبح في ذلك المكان ما دام لا يوجد أي مانع من ذلك، لكن إن خشي أن يعتقد أن هذا الجبل أو المكان أو الأرض فيها مزية خاصة فعليه أن يجتنب ذلك، كما هي قاعدة السلف رحمه الله في هذا الأمر، خاصة الإمام مالك رحمه الله. السابعة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. لما؟ لأنه قد يذكرهم بالماضي الذي كان هناك. السابعة، المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، يعني موسم من مواسمهم، لأنه قد يحيي ذلك الموسم بعد أن مات. السابعة، الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسع، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، كما بينت ذلك لكم، وأن شيخ الإسلام صنف فيه كتابا حافلا مطبوعا يعني معروفا مشهورا. العاشرة، لا نذر في معصية الله، وقد ذكرنا هذه المسألة. الحادية عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. وبهذا نكون قد أتممنا درس اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. أيوة، أحد الإخوة يسأل يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ أيوة نعم، طبعا إذا قال ذبح باسم سيدنا الحسين عليه السلام لا شك أنه شرك بالله عز وجل، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة لأنها جيفة. وكذلك النصارى لا يذبحون، النصارى فقط يشنقون ويضربون في الرأس ويفعلون، النصارى لا تجوز ذبائحهم، وهذا حقيقة بين. وإن كان للإمام أبي بكر بن العربي كلام في هذا الباب، لكن ابن العربي أخطأ، حتى كثير من علماء من أصحابنا ومن غيرهم قالوا يا ليته لم ينطق بهذه الكلمة، وتابعوا على ذلك بعض المعاصرين، ورد عليهم علماء مشهورون يعني تابعهم على ذلك الشيخ القرضاوي يعني، وجوز أكل ذبائح النصارى في أوروبا وأمريكا وغيرها. وحقيقة رد عليه الشيخ عبد الحي بن الصديق الغمائي رحمه الله في رسالة قوية، بين أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كيف هم لا يذبحون أصلا؟ طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الذي يذبحونه، لا مطلق الطعام، وإلا فمطلق الطعام جائز حتى من المشركين، يعني الخبز والزيتون والرمان وما إلى ذلك، هذا يعني جائز حتى من الكفار يعني الذين ليسوا من أهل الكتاب. أما أهل الكتاب فلا يجوز أن تأكل إلا ذبائح اليهود، لأنهم يذبحون ويسمون الله سبحانه وتعالى، وهم دقيقون في هذا الأمر. إن تصورنا وجود نصارى يسمون الله ويذبحون فتجوز ذبيحتهم عندئذ. ثم يشترط أن يكونوا نصارى، أما إذا كانوا من هؤلاء الملاحدة الذين في الغرب لا دين لهم، فهؤلاء أيضا ذبائحهم لا تجوز بحال من الأحوال. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب يلا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.